بغداد في قلبي وفي أحشائي قصفت فسالت في الفرات دمائي. بغداد كلي إن أرادوا نسفها نسفوا كياني مزقوا أشلائي. بغداد أرضي من زمان غابر وهي الديار أقامها آبائي. إني أرى الأفاق تخنق ويد أجرت دماء بغدادنا الحسناء أجرت دماء بغدادنا الحسناء. أمست يعيث فسادها في أرضنا فتكا وإرهابا على غلوائي. قالوا طبيب قد أتى لك مسعفا بئس الطبيب إذا أتى بالدائي. آه لحال المسلمين ديارهم أمست تعيث بها يد الأعداء. من لي بأمواه الفرات يعيدها زرقاء تسقي الأرض في إروائي زرقاء تسقي الأرض في إروائي. إنك ويد أجرت دماء بغدادنا الحسناء أجرت دماء بغدادنا الحسناء. بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد يحرقها الظلام وخلفه طغم من الأنذال والجبناء. طغم من الأنذال والجبناء. قد بعثرت درر الكرامة ويلها في حمأة الإذلال باستهزاء. يا قصة أبكت فؤاد زماننا وتحدثت عنها السماء برثاء. نوحي حروفي في السطور فإنني قد بوح صوتي من عويل بكائي. من لي بنسمات صغار يضيئها فجرا يبدد حلكة الظلماء. الأفاق تخنق ويد أجرت دماء بغدادنا الحسناء أجرت دماء بغدادنا الحسناء. بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد. من لنا بعقيدة لا تنحني كالطود في إرسائي. بغداد لي أمل على نيرانها بالنصر والدين والعلياء. بغداد لي أمل على أبنائها يمحون كيد المعتدي بوفائي. بدخانها المسود في وسط الوغى تسود منه أوجه العملاء تسود منه أوجه العملاء. أرى الأفاق تخنق ويد أجرت دماء بغدادنا الحسناء أجرت دماء بغدادنا الحسناء. بغداد بغداد بغداد في سفر الزمان صحيفة فيها سطور النصر في طغرائي. الله أكبر معقل الأبطال يا بغداد لاح النصر في لألائي. الله أكبر سطرت في وجهها المبيض بين الأنجم الزهراء بغداد لا تسيف إني ناظر نصرا يلوح لأمة الغراء بغداد لن أبكي عليك بدمعة وعلى خنوع المسلمين بكائي بغداد يا قبرا أتاك أهيله الأوغاد في عجل بلا إبطاء بغداد كل يفتديك بروحه ما عز أمرك إن أردت دماء Oh, yeah.